كرهتها؟ فقلت بلى. فقال عمر ما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذه فتموله وتصدق به. يعني أنت مأجور على الصدقة، إن احتجته أنفقته على أهلك، وإن كنت في غنى عنه تصدقت به. فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. خيرا. قال حويطب بن عبد العزة ابن أبي قيس بن عبد الشمس القرشي العامري، كان من أعيان قريش، وأسلم في الفتح، وكان حميد الإسلام، وكانت وفاته بالمدينة سنة 54 من الهجرة، وهو ابن 120 سنة، وهو ممن أطلق عليه أنه عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام تجوزا. تجوزا يعني تجوزا أنها الواقع أقل. لأنه أسلم في الفتح، بعد الفتح حجة الوداع فقط، وهو مات سنة 54، معناه أنه مات خيرا 54 مات سنة 54 كم معه في الإسلام؟ 46، معه 46 سنة. فعلى هذا هو 46 في الإسلام، والباقي إلى 120 في الجاهلية. كم هي؟ 64 74. نعم. فلهذا قال الحافظ تجوزا، لكن حكيم بن حزام وحملا بن عوف فيما أذكر كل واحد منهم تعمر 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وحكيم بن حزام وأبوه وجده، أبوه وجده في الجاهلية، كل واحد منهم تعمر 120. قال وهو ممن أطلق عليه أنه عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام تجوزا، ولا يتم ذلك تحقيقا، لأنه إن أريد بزمان الإسلام أول البعثة فيكون عاش فيها 67، أو الهجرة فيكون عاش فيها 54، أو زمن إسلامه هو فيكون 46، والأول أقرب إلى الإطلاق على طريق جبر الكسر تارة وإلغائه تارة أخرى. لكن هل أسلم في بداية الهجرة؟ الآن القضاء ما نقول يأخذه بغير إشراف، لا، يفعلون إضراب عن العمل من أجل أن يزيدوا في رواتبهم. أين قضاتنا من أولئك القضاة؟ على كل حال، يحق لهم أن يأخذوا رواتب مجزئة كافية، الأخ يقول هل الكلمة في الحديث عمالتي أو عمالتي؟ عندك بضم العين، العين قال العمالة بضم المهملة وتخفيف الميم أي أجرة العمل، وأما العمالة بفتح العين فهي نفس العمل. أحسنت، بارك الله فيك.